بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 80 بعد 300 على 1. شيخنا، في مسألة صيام يوم السبت، إذا نفتتح أسئلتكم بخطبة الحاجة التي كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه يعلمها أصحابه، فكان يقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد ذكرنا في مناسبات كثيرة أن من الوسائل العلمية الشرعية لتحصيل العلم إنما هو الإجابة على أسئلة السائلين، كما قال رب العالمين تبارك وتعالى في القرآن الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ونرجو الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الذكر المتفقهين في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى منهج السلف الصالح رضي الله عنهم. وأنتم ترون أن أخانا أبا إسحاق جزاه الله خيرا قد جمع لنا كثير من المسائل مما يشعر بالحاجة إليها إخواننا المسلمون في مصر، وقد يشاركهم فيها كلها أو في جلها أو في بعضها سائر المسلمين في بلاد الإسلام. ولذلك فإني أرجو الله تبارك وتعالى أن يوفقني إلى الإجابة عنها كلها أو جلها أو بعضها على الأقل، ونعتذر عن الإجابة عما لا نعلم، فإن من العلم أن نقول لما لا نعلم لا نعلم. فهاتها، بارك الله فيك. بالنسبة لمسألة صيام يوم السبت، هذه يعني لأنها مسألة تكاد تكون جديدة على الأفهام، فاعترضها بعض المنتسبين إلى العلم في مصر، فحدث نوع من البلبلة، فنرجو يعني الإفاضة الحقيقة في هذه المسألة والإجابة عن الشبهات التي تعترض هذا الحكم، لا سيما أحيانا يوم السبت يوافق يعني قراءة قد يوافق يوم عرفة أو قد يوافق مثلا يوم عاشوراء. حقيقة أن هذه المسألة لكثرة ما سئلت عنها وأجبت عنها تارة بالتفصيل دون مناقشة أو مجادلة، وتارة مع التفصيل مع تلقي الاعتراضات والأسئلة، ومن هذا النوع ما كان في هذه السفرة الأخيرة في المدينة المنورة، وقد كان في ذلك المجلس بعض أفاضل أهل العلم من الدكاترة وغيرهم من المدرسين في الجامعة الإسلامية، فلا أدري إذا كان من المفيد أن نخوض مرة أخرى في مثل هذه المسألة، وإن كانت النفس لا تنشط عادة لتكرار ما مضى فيه البحث مرارا وتكرارا. وعلى كل حال فأنا أكل أقول عند الأخ هنا أشرطة، مع ذلك أنا معكم إن رأيتم أن نخوضها مرة أخرى فعلت إن شاء الله، وأرجو من الله التوفيق. ترى ذلك؟ نعم ترى ذلك. القضية في الواقع كما أشرت إليها في مطلع كلامك أنها مفاجأة بالنسبة لعامة الناس، وبخاصة الذين لا يشغلون أنفسهم بدراسة السنة، وإنما هم قد يراجعون من كتب السنة ما يوافقون فيها مذاهبهم وعاداتهم وتقاليدهم. وهذا الحديث كان في الحقيقة مع أنه قد ورد في بطون كتب السنة التي حفظه الله تبارك وتعالى لنا من باب حفظه للقرآن الكريم، كما قال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لقد كان هذا الحديث محفوظا في كتب السنة، ولكن لما كان دراسة السنة كادت أن تصبح نسيا منسيا في آخر الزمان هذا، ولذلك فإذا ما أثير مثل هذا الحديث المحفوظ في بطون الكتب جاء غريبا على أذهان الناس، وبخاصة إذا كان مخالفا لما جاء في بعض المذاهب وما كان مخالفا لما اعتادوا عليه من العبادات، سواء ما كان منها من السنن أو المستحبات. ويعود عهدي للانتباه لهذا الحديث حينما كنت شرعت بتخريج كتاب منار السبيل، في الكتاب المعروف لدى طلاب العلم اليوم بإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، وقد مر هذا الحديث في ذاك الكتاب منار السبيل وهو في الفقه الحنبلي، فوجدت نفسي مضطرا للعناية خير، فجريت على تخريجه تخريجا علميا كما هو ديدني بالنسبة للأحاديث التي نتبناها تصحيحا أو تضعيفا. وجدت هذا الحديث من الناحية الحديثية لا مناص للباحث من تصحيحه، لأن له طرقا كثيرة وبعضها صحيح لا إشكال ولا ريب فيه، وذلك كله مشروح في الكتاب المشار إليه إرواء الغليل. وبعد أن اطمأننت لصحة الحديث كان لابد لي من التوجه لدراسة الحديث من الناحية الفقهية، وجدت الحديث صريح الدلالة لا يقبل نقاشا ولا جدلا في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى فيه عن صيام يوم السبت إلا في الفرض. فقال عليه الصلاة والسلام، نذكر هذا الحديث تذكيرا للحاضرين أو تنبيها للغافلين، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فلينضغه، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فلينضغه. لم يقتصر هذا الحديث على الأمر بإفطار يوم السبت إلا في الفرض، بل أضاف إلى ذلك تأكيدا بالغا بقوله عليه الصلاة والسلام: ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة. ولحاء الشجرة هو القشر الذي ليس من عادة الناس أن يستفيدوا منه إلا حطبا للنار. فبالغ الرسول عليه الصلاة والسلام في الأمر بإفطار يوم السبت فقال: ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فلينضره. فتأملت في هذا الحديث ووجدته نصا صريحا في أنه لا يجوز صيام يوم السبت إلا في الفرض. وكلمة الفرض هنا لا يقتصر كما توهم بعض الدكاترة الصوم في رمضان فقط، بل هو أعم من ذلك، لأن من الفرض قضاء مما عليه من رمضان، ومن الفرض مثلا صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي بالنسبة للمعتمر، وهكذا من الفرض من كان نذر عليه صياما معينا فعليه أن يلتزم ذلك لأنه بالنذر صار فرضا، وهكذا. والشاهد أن هذا نقطة وقفنا عندها لأننا وجدنا بعضهم يتوهم أن هذا الاستثناء ينحصر في رمضان فقط، والأمر أوسع من ذلك، ولكنه مع هذه التوسعة فيما يتعلق فيما كان فرضا فهذا الاستثناء ينفي بكل صراحة ما لم يكن فرضا. على ذلك تأتي الإشكالات التي أشار إليها أخونا أبو إسحاق آنفا. فإذا اتفق صوم يوم عرفة يوم السبت، فماذا يفعل المتسنن والمتبع لهذا الحديث الصحيح بعد أن يتفهم معناه؟ نحن نقول كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إلا فيما افترض عليكم. وصيام يوم عرفة مع الفضيلة المعروفة في السنة فهو ليس فرضا. كذلك إذا اتفق مثلا يوم عاشوراء كان يوم السبت، الجواب هو الجواب. وقد قربنا هذه المسألة لبعض المتوقفين عن العمل بهذا الحديث الصحيح الصريح، قربنا لهم ذلك بمسألتين اثنتين. الأولى تتعلق بقوله عليه الصلاة والسلام: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وقلت بكل صراحة: إن الذي يفطر مثلا يوم عاشوراء أو يوم عرفة لموافقته ليوم السبت لا يتركه كسلا ولا هملا ولا رغبة عن الفضل الوارد في صيام يوم عاشوراء وفي صيام يوم عرفة، وإنما يترك ذلك لله. وإن الأمر كذلك، فالذي يفطر يوم عرفة

إلا مقرونا بغيره، أليس يكون أفصح من أن يقتصر عليه الصلاة والسلام على قوله إلا فيما افترض عليك؟ الذين ذهبوا إلى هذا التقدير الثاني الذي أستهجن نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو في المعنى وليس في اللفظ، إنما احتجوا بحديث جويرية لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي صائمة يوم الجمعة، قال لها أصمت أمس؟ قالت لا. تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال لها فأفطري. وكذلك حديث مسلم لا تختص ليلة الجمعة بقيام ولا نهارها بصيام، ولكن صوموا يوما قبله أو يوما بعده. والجواب على هذا أظن أيضا سبق في ما تقدم من الكلام، إن هذا الحديث يبيح صيام يوم السبت إذا ما صام الإنسان يوم الجمعة. فهنا يعترضنا صورتان تتعلقان في صيام يوم السبت، إما أن يكون قد صام يوم الجمعة فحينئذ تنفيذا لهذا الأمر لا بد أن يصوم يوم السبت، والصورة الأخرى أن يصوم يوم السبت ومعه الأحد وليس معه الجمعة. هذه الصورة الثانية لا دليل عليها إطلاقا، صيام يوم السبت وصيام الأحد. أما صيام يوم السبت من أجل الخلاص أو التخلص من صيام يوم الجمعة المنهي صومه مفردا، فهذا فيه هذا الحديث. فلو كان لنا أن نقف عند هذا الحديث ولا نطبق القاعدة السابقة ولا بد منها، وهي أن هذا يبيح لمن يريد أن يصوم يوم الجمعة أن يصوم يوم السبت، لكن الحديث الذي نحن بصدد شرحه والكلام عليه قلنا إنه حاضر، والحاضر مقدم على المبيح. فلو أردنا أن نعمل حديث جويرية وما في معناه إعمالا خاصا، حينئذ لا ينبغي أن نضرب حديث النهي عن صوم يوم السبت مطلقا، وإنما نقول نستثني أيضا هذه الصورة الخاصة وهي صيام يوم الجمعة مع يوم السبت. هذا إذا لم يمكن تطبيق قاعدة الحاضر مقدم على المبيح، وذلك ممكن. هذا ما لدي حول هذا السؤال، فمن كان عنده شيء من العلم نستفيده، أو من السؤال يوجهه فننظر فيه، ونرجو الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لمعرفة الحق والعمل به. ولكني أقول شيئا، ما دام أن السؤال مصري فأرجو أن نسمع من ممثل أهل مصر إن كان عنده شيء، هذا من باب التقديم والتفضيل للأولى، وإن كان ليس عنده شيء فكما قلنا الأمر مشاع. عندك شيء؟ تفضل. سؤالك سبق الجواب عليه، بارك الله فيك. سبق الجواب عليه ولا ما انتبهت؟ يبدو أنا قلت أخيرا وأكرر ما قلت، حديث صوموا يوما قبله ويوما بعده، قلت إذا لم نعمل قاعدة الحاضر مقدم على المبيح تبقى هذه جزئية خاصة. أنا قلت أخيرا وأكرر ما قلت، حديث صوموا يوما قبله ويوما بعده، قلت إذا لم نعمل قاعدة الحاضر مقدم على المبيح تبقى هذه جزئية خاصة، هو أن يصوم يوم السبت. أما جاء يوم عرفة وما صمنا شيئا فنصوم يوم عرفة واليوم يوم السبت، الجواب لا، الحاضر مقدم على المبيح. لكني أقول من سلم بهذا فينبغي أن يسلم أيضا بخلاف ما ذكرت آنفا وأنا أجبت عنه. قلت آنفا يمكن أن يقال أن صوم يوم الجمعة مع يوم السبت مستثنى، كويس، لكن هل هذا تخريج صحيح من الناحية العلمية الأصولية؟ الجواب لا، لأن الإذن بصوم يوم السبت مع الجمعة هو إذن وليس من باب الإيجاب، واضح إلى هنا؟ وإذا الأمر كذلك فلا فرق بين أن تصوم يوم عرفة أو يوم عاشوراء يوم السبت وبين أن تصوم يوم السبت مع يوم الجمعة، لأن كل هذه الصيامات إذا صح التعبير داخل في الإباحة وفي الإذن، وإذا تعارض المباح أو المبيح مع الحاضر قدم الحاضر على المبيح. واضح الجواب بالنسبة لسؤالك؟ أسألك قبل أن تقول فيه ولا ما فيه، واضح الجواب؟ واضح الجواب. الأمر هنا للوجوب أم الاستحباب؟ لا يعني يوم السبت؟ لا دعوه يا أخي، هو السائل وهو يجيب. لا بمعنى أنا أجيب لك صورة، إنسان يريد أن يصوم يوم الجمعة وهو يعلم أن بعده يوم السبت، زايد يعلم أنه يوم السبت منهي عن صيامه، أي يجوز له أن يصوم يوم الجمعة ليتبعه بصيام يوم السبت وهو مستحضر أنه قد نهي عن صيام يوم السبت؟ واضح هذا السؤال؟ وأظن الجواب أنه لا يجوز له. طيب غيره تفضل. هل يجوز للمسلم بعد ما بينت فضيلته من عدم جواز صيام يوم السبت، هل يجوز له ان ينذر صيام يوم السبت؟ ان ينذر صيام يوم السبت؟ لا، ما يجوز ان يتقصد ذلك، لكن ان وقع له وجب الوفاء به. وهل هذا يكون نذرا في طاعه الله؟ هل يكون ايش؟ هل يكون نذرا في طاعه الله لو نذر ذلك، يعني يلزمه الوفاء؟ إذا نذر وهو يعلم لا يكون نذر طاعة، ولكن كما أنت تعلم الآن بدون نذر يصومون يوم السبت بمناسبة من المناسبات التي ذكرناها، فهل نقول هذا الصيام صيام معصية بالنسبة لأولئك الناس؟ لا نقول لهم إنه صيام معصية، أما بالنسبة إلينا وقد عرفنا نهي الرسول عليه السلام عن صيام النهي عن صيام يوم السبت فهو بالنسبة إلينا معصية. يعني القضية تدخل في موضوع أنه ليس لأحد من المسلمين أن يفرض رأيه فرضا على عامة المسلمين، وإنما هو يعرض ما عنده من العلم، فمن اقتنع به فبها ولزمه ما يلزم المقتنع الأول، وإلا فهو يمشي على قناعته السابقة. تفضل. هل يعتبر هذا مبيح؟ مكانك واضح، الجواب سبق. تفضل. بالنسبة لحديث الاعتكاف إلا في المساجد الثلاث، كيف؟ الاعتكاف إلا في المساجد الثلاث. أيوة. غالب المشايخ عندنا استنكروا جدا هذه الفتوى، نعم، وقالوا يعني لو كان الأمر كذلك لكان نقل إلينا بالإضطرار والأسانيد المتكاثرة انتقاد الصحابة الذين تفرقوا في الأمصار إلى أحد المساجد الثلاثة، وحيث لا يوجد ذلك يبقى لا يصح هذا الحكم، وما كل حديث صحيح يكون عليه العمل. الله أكبر. فضيلتكم لم يكتب شيئا، لم ينشر حتى الآن بخصوص هذه المسألة، فنريد أن احنا نجيب عن حجج هؤلاء. الله، أنا كتبت بعض الشيء. رأيتم رسالة قدر قيام رمضان؟ لا، أنا رأيتها لكن هذا مختصر جدا. مختصر يعني جدا. فنريد أن نشفيها إن شاء الله. هاي. أولا يؤسفني أن نقول هذه شنشنة نعرفها من أخزم، وهي رد الأحاديث الصحيحة بالجهل بالعامل بها، رد العمل بالحديث الصحيح للجهل بمن عمل بها. وهنا قلت من قريب ومن بعيد إن الله عز وجل تعهد للمسلمين أن يحفظ لهم دينهم بحفظ الكتاب والسنة الصحيحة، ولم يتعهد لهم أن يحفظ لهم في كل حديث من عمل به من المسلمين. وهذا ما صرح به الإمام الهاشمي القرشي المطلبي الإمام الشافعي في رسالته المسماة بهذا الاسم الرسالة، قال: الحديث أصل في نفسه، فإذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت دلالته واضحة وجب العمل به لأنه أصل في نفسه، ولا نتوقف عن العمل به حتى نجد من سبقنا إلى العمل به. نعم، أنا مقتنع تماما أن الحديث إذا كان يحتمل أكثر من وجه في معناه فهنا لابد لطالب العلم من أمثالنا أن يجد من سبقه إلى تفسير الحديث بالفهم الذي هو يجنح إليه حتى يكون ذلك له مستندا في أنه لم يسئ فهم الحديث. أما إذا كان الحديث واضح المعنى جليا كالمبنى فحينئذ لا حاجة للمسلم أو لطالب العلم أن يتوقف عن العمل بالحديث لأنه أصل في نفسه. فحديثنا هذا، ولعل بعضكم ما سمعه، وهو قول عليه السلام: لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد، فهو على وزان الحديث المعروف، والمعروف عند كثير من المسلمين والمجهول عند آخرين منهم، إما أن يكون مجهولا رواية ودراية، وإما أن يكون مجهولا دراية ومعروفا رواية، ألا وهو حديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. على وزان هذا الحديث جاء الحديث الذي نحن في صدد الكلام حوله: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وذكرها. فالقول بأن هذا الحديث لا يجوز العمل به لأنه لم يعمل به أحد من السلف، فهذا تعطيل للعلم بالجهل، تعطيل للعلم في الجهل. العلم هنا كما قال ابن القيم الجوزية رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه إلى آخره. العلم قال الله قال رسوله، فإذا نحن ما نقول رأيا من عندنا، وإنما نقول قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. هذا علم. بماذا رد هذا العلم؟ بقول من سمعت من إشارة إليهم لا نعلم. قولهم لا نعلم جهل، لا نعلم من عمل بهذا الحديث. هذا لو سلم لهم هذا الجهل ولم يكن عندنا علم آخر، وهو أن بعض السلف قد عمل بهذا الحديث، ألا وهو حذيفة بن اليمان، وهو راوي الحديث حيث أنكر وعلى صحابي جليل وأصحابه من التابعين، وهو عبد الله بن مسعود، الذين كانوا يعتكفون في بعض المساجد أظن في البصرة. احتج حذيفة على هؤلاء المعتكفين بأنه سمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث الصحيح لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. فإذا قد أثبتنا العلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحديث، وأثبتنا أيضا أن بعض السلف عمل بهذا الحديث وأنكر تماما كما ننكر نحن اليوم الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة. وقبل أن أنتهي من الكلام أو التعليق على هذا الحديث، لقد كان من عواقب فتح باب الاعتكاف في كل مسجد أن ظهرت بدعة عامة في كثير من البلاد، حيث يكتب على قطعة من الورق بخط كبير تعليما للداخلين إلى المسجد: نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه. من أين جاءت هذه البدعة؟ من فتح باب الاعتكاف في كل مسجد. ثم أريد أن ألفت النظر نظر هؤلاء الريبيين والشكاكين في هذا الحديث وفي من عمل به من السلف: هل الاعتكاف المشروع مشروع في كل مسجد، سواء كان مسجدا جامعا أو كان مسجدا غير جامع، أو كان مصلا أو كان دارا؟ فما كان جوابهم عن هذا السؤال؟ فهو جوابنا، وعندنا حيطة نستند فيها إلى حديث لا اعتكاف. فإذا قال قائلهم مثلا: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، سيقول الكثيرون ولعل فيكم بعض الحاضرين من بعض الحاضرين سيقولون لا يجوز الاعتكاف في البيت. سنقول لو ما الدليل؟ عندك نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاعتكاف في البيت في الدار؟ لا شيء من ذلك إطلاقا. ثم نرتقي درجة فنقول: ما رأيك في الاعتكاف في، ولو أنني خالفت بعض الآداب التي يذكرها بعضهم، ما تقول في الاعتكاف في مسيجد؟ لأنهم يقولون لا يجوز تصغير المسجد إلى مسيجد. لكن بدلا نقول ما قولكم أو ما قولك في الاعتكاف في مسجد صغير، لأقول لأنه لا نهي في ذلك، ما قولك في الاعتكاف في مسيد؟ سيقول أيضا بعضهم مش كلهم لا يجوز، وهكذا لا أزال أرتقي حتى أصل إلى المسجد، المسجد ليس المسيد، ولكن ليس مسجدا جامعا أي تصلى فيه الجمعة. هل يجوز الاعتكاف في مثل هذا المسجد الذي لا تصلى فيه الجمعة؟ فإن قال يجوز قلنا هاتوا برهانكم، وإن قال لا يجوز قلنا هاتوا مستندكم، وهكذا إلى أن لا نجد نفيا إلا هذا الحديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. هذا ما عندي جوابا أيضا عن هذا السؤال، فإذا كان لأحد كلام أسمعه إن شاء الله. يقولون أيضا أن هذا الحديث كان موجودا تحت بصر الأئمة المجتهدين، ومع ذلك لا يؤثر عن واحد منهم سواء من المذاهب عليه الصلاة والسلام، سواء من الأئمة المتبوعين المعروفين أو من غيرهم، أنه أفتى بمقتضى هذا الحديث، وهذا مما يضاعف دلالته. لا، هذا ما ليس مما يضاعف دلالته، هذا مما يضاعف سنده، سنده هذا زعمه. على كل حال أنا أقول كما تعلمنا من بعض المشايخ، من الأحياء الأموات، هم ماتوا لكن خلفوا وآثارهم، علم منهم أن نقول في مثل هذه المناسبة أثبت العرش ثم انقش، يعني نقول لهم ما دليلكم على أن هذا الحديث كان تحت بصر الأئمة المجتهدين ثم لم يعملوا به؟ هذه مجرد دعوة، والدعاوي ما لم تقيم عليها بينات أبناء وأدعياء. ثانيا بل ثالثا، ما هو المفروض في إمام من أئمة المسلمين إذا جاءه الحديث صحيحا صريحا صحيح السند صريح الدلالة، جاءه هكذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، المفروض فيه هو الإعراض عن العمل به أم المبادرة إليه والخضوع له والاستسلام له كما قال رب العالمين في القرآن الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا شك أن الجواب عن مثل هذا السؤال هو أنهم عند حسن ظننا أنه إذا جاءهم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا صريحا أن يخضعوا له وأن يعملوا به، فكيف هم يعكسون الأمر ويزعمون بأن هذا الحديث كان تحت بصر الأئمة ثم لم يعملوا به؟ هذا شيء. وشيء آخر، لقد أنكر الإمام الشافعي رحمه الله على رجل قال له: أنت تقول كذا حسب ما جاء الحديث، وفلان من العلماء المعروفين في ذاك الزمان يقولون بخلاف قولك، يقول له مستنكرا بصيغة استنكار شديدة جدا، يقول له: أتراني قد خرجت من الكنيسة؟ أتراني أشد الزمار في وسطي حتى أدع العمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم بقول فلان وفلان؟ هذا شيء وشيء وشيء. قول الإمام الشافعي أيضا: ما من مسلم إلا وتخفى عليه سنة من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمهما أصلت من أصل أو قلت من قول، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وخذوا بقوله صلى الله عليه وسلم ودعوا قولي أو قال واضربوا بقولي عرض الحائط. هذا هو موقف العلماء. فالذين يقولون لأن هذا الحديث كان تحت بصر العلماء ومع ذلك لم يأخذوا به، إنما يتهمونهم في دينهم وهم يشعرون أو لا يشعرون ما أدري، لعلهم يريدون أن ينقذوا أنفسهم من المخالفة في طريق أن يرموا الأئمة في المخالفة حتى تبرأ ذمتهم بزعمهم من العمل بهذا الحديث الصحيح. خلاصة الكلام، هب أن هذا الحديث أي أو أي حديث آخر كان تحت بصر إمام أو أئمة من أئمة المسلمين، هل يجوز لمن بلغه هذا الحديث الذي يقطع بأنه كان قد علم به بعض علماء المسلمين ولكنه لرأي له لاجتهاد به لم يعمل به، أفيجوز لمن ثبت عنده وثبت وجوب العمل به أن يدع الحديث لأن فلانا وفلانا من العلماء لم يأخذوا بهذا الحديث؟ الجواب أيضا معروف من كلمات الأئمة الأربعة التي منها وقد اتفقوا عليها، إذا صح الحديث فهو مذهبي ومعلوم بصورة تفصيلية من رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، وهي التي طبعت مرارا وتكرارا بعنوان رفع الملام عن الأئمة الأعلام. فإن الباحث في السنة والباحث في أقوال الأئمة الأربعة فضلا عن غيرهم يجد كل واحد منهم قد ترك العمل بحديث ما، ونستعير العبارة التي نقلها آنفا لكي نضعها في موضعها، نعلم أن بعض الأحاديث كانت تحت بصرهم ومع ذلك لم يعملوا بتلك الأحاديث، لكنها قد وصلت إلينا دون أن يصل إلينا ما يعارضها، فهل نحن ندع العمل بها لأنهم تركوا العمل بها وقد كانت تحت بصرهم فعلا؟ من الأمثلة الكثيرة والكثيرة جدا على ذلك الإمام أبو حنيفة ومن تبعه من تلامذته الملازمين له من أبي يوسف ومحمد بن حسن الشيباني ثم من جاء من بعده إلى يومنا هذا، ومن كان معاصرا لأبي حنيفة من الكوفيين الذين كانوا لا يرون رفع اليدين مثلا عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع، والحديث في ذلك ثابت في الصحيحين وفي غيرهما أولا، وهو أيضا كان مما وقع تحت بصرهم ثانيا، فهل ندع العمل نحن بهذا الحديث؟ الجواب لا، لأننا لم نجد حجة الذين تركوا العمل بهذا الحديث حجة قوية، وعلى العكس من ذلك وجدنا من عمل بهذا الحديث حجتهم أقوى. حجة من قال لا رفع إلا عند تكبيرة الإحرام، قالوا ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لأصحابه ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع يديه ثم لم يعود. لكن قد جاءت أحاديث تترى عن ابن عمر ومالك بن الحويرث وأبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند افتتاح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه. وقالوا القاعدة الأصولية التي جرى عليها العلماء في غير هذه المسألة تقول المثبت مقدم على النافي، الذي روى الرفع عند الركوع ورفع منه أثبت، وابن مسعود نفى، مع جلالة ابن مسعود نقول المثبت مقدم على النافي. وقد ألف الإمام البخاري أمير المؤمنين بحق في الحديث، ألف رسالة خاصة وهي المعروفة بجزء رفع اليدين في الصلاة، وقد احتج على أهل الكوفة الذين لم يأخذوا بأحاديث الرفع عند ركوع ورفع منه، والذين لم يأخذوا لا نقول خفي عليهم الحديث، لا، كان تحت بصرهم، ولكن لشبهة عرضت لهم تركوا العمل بهذه الأحاديث المثبتة، فحاججهم الإمام البخاري بما جاء في الصحيح، في صحيح البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، في فتح مكة دخل مكة فاتحا، ثم بعد أن نظفها من الأصنام التي كانت منصوبة على الكعبة دخلها وصلى فيها ركعتين. فبلال رضي الله عنه دخل مع النبي وصلى معه في جوف الكعبة، ولما خرج عليه الصلاة والسلام وخرج بلال فلقاه عبد الله بن عمر فسأله ماذا فعل الرسول عليه السلام في الكعبة؟ قال صلى ركعتين بين العمودين تحديد دقيق، وكان بينه وبين جدار القبلة ثلاثة أذرع. أما ابن عباس، عبد الله بن عباس ترجمان القرآن، قال لم يصلي الرسول عليه السلام في الكعبة، وإنما صلى في قبل الكعبة في اتجاهها خارج عنها. يقول الإمام البخاري، فأخذ العلماء مخاطبة بحديث بلال الذي رواه عنه ابن عمر، لماذا؟ لأنه مثبت، لأنه رأى الرسول عليه السلام دخل الكعبة وصلى ركعتين، وبذاك الوصف الدقيق. آثروا رواية ابن عمر عن بلال لأنها مثبتة، وتركوا رواية ابن عباس لأنها نافية، والمثبت مقدم على النافي. وهذه القاعدة الأصولية قبل أن تكون قاعدة أصولية هي قاعدة بدهية عقلية، لأن الإنسان بسجيته وطبيعته وفطرته إذا جاءه خبران متناقضان، أحد ما يقول مثلا والمخبران لابد من هذا الشرط، والمخبران كلاهما ثقة، أحد ما قال مثلا أبو إسحاق حضر الموسم، وآخر قال لا ما حضر ما رأيته، فقول من يقدم؟ المثبت مقدم على النافي. هذه قاعدة منطقية عقلية، ولذلك ترك أبو حنيفة وأهل الكوفة ومن جاء بعدهم الرفع، فنتركه نحن، نقول لا، المثبت مقدم على النافي، وذاك إمام وله اجتهاده، ولا نعيره ولا نعيب عليه، وله أجر عند الله على كل حال. إذن إذا جئنا إلى مثل حديث النهي عن صوم يوم السبت، إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي. إذن إذا جئنا إلى مثل حديث النهي عن صوم يوم السبت، ولم نعلم أن أحدا من الأئمة المشهورين أخذ به، وقد علمنا